سيف الود، أداء محمد السليس. أسألك بالي فتني فيك صارحني، أسألك بالي فتني فيك صارحني. هو انت صادق معي ولا تسلابي؟ اي والله انك بسيف الود ذابحني، ابكي فراقك وانا اشوفك على بابي. لقفت عني سموم الشوق تلفحني، ولقبلت كأنك تصب النار بذيابي. أتعبتني حيني تكفى لا تريحني، بك عدني عن هواك ولا تعدابي. اليوم وانت طيفك ما يصافحني، وانا ادمع ذمي وامسح دمعة عتابي. إن جيت بأخفيه وسط الصدر يفضحني، سلم من الشوق يمك يا أقرب أصحابي. أبي الصراحة حبيبي صارحني، وصار مني وش اللي صار بغيابي. ماني بغاسلك وانت من ترابحني، ذاك اول الليل يا من جيت تلقابي. اموت لك من وفايا وانت تذبحني، والله مصيبة إذا قصدك دلهابي. أعظم ذنوبي أحبك وأنت سامحني، عن كل ذنب تحملت من أسبابي. يلعن أبو الحب لو الحب ما لقني، يلعن أبو الصدق لو زاقنا أهدابي. واسألك بالله وش ناوي وريحني، يا أول وآخر وأصدق وأكذب أحبابي. يا أول وآخر وأصدق وأكذب أحبابي، يا أول وآخر وأصدق وأكذب أحبابي، يا أول وآخر وأصدق وأكذب أحبابي.